كلام على الورق من كتر ما القلب اتملأ. ما افتكرش في مرة اني شخصي معاكو يوم فرق. عالسبق حلمه اتسرق مجمل حياته شقى وعرق. قلبه مل عشان يتزل كل مشاكله ماليه حل. كان كافي خير وشر لكن بوجودكو هو الضر. كان مضطر يسيب الصح ويمشي في سكة الخطر. محدش لي نبهه محدش لي وجهه. محدش فكر غير في اذاه غير انه يعذبه. محدش حس بيه ان كان صاحب او حبيب. محدش خاف عليه حتى القريب كان ينكره. عايزينه يبقى ايه شاب فاسد ولا بيسي جدتو ليه كلامي صح ولا هلقلهم عليه. طول طريقه كان قسى من كل اصحابه اتنسى. تعب عسى كتير بكى لكن عمره ما اشتكى. برسم بسمه على وشه وكل فاكرها بجد. محدش يعرف ان حلمي اللي بنيته تهد. الدمع صاحب الخد وصلت الحيطه سد. ما افتكرش افكر ارجع على الغلط اخدت. كل يوم بزيد هموم قلبي ميت صوت مكتوم. في اي شيء قلبي سببه برضو يجي عليا اللوم. ولما بتيجي سيرتي في وجودي او في غيبتي بسمع بودني كلام غريب بسمع صوت شتمتي. محدش حس بيا محدش خاف عليا. محدش سألنا فيا ايه محدش قرب ليا. محدش قالوا ليه نكسر نفسه عمل ايه. بدل ما نلومه ونجرحه ياريتني خاف عليه. ياريتني قرب ليه ياريتني حس بيه. مش يمكن كان بسبب نظر على الاسوأ اللي فيه. ليا دنيا تخدعي ليه يوماتي ببكي وتصحي على همه وحزن وجرح. وكل يوم بتخنقي بدل ما تسعدي. ليه بالهم تشيلي وتخلي دايما دموعه سايلة ومن حياته ليه بتبحي. دموع في العين غزيرة دي حتى الضحكة عيرة. مش فاكر انهي مرة ضحكت انا الضحكة الاخيرة. قصة عذاب لو جيت احكيها تملى 100 كتاب. طب الاسباب ان ادفع التمن وكله يبقى على الحساب. ما قلبي ساب كل الدنيا عشان حب الكلب مليان جروح. والمهنة اني بدرس درس الاكتئاب. البخت مال من كتر المشي في السكة الشمال. والدمع سال شايل فوقي حملي هد جبال. منكرش في ناس كتير نصحتني بس يلا القصد. في ناس اسلوبهم في النصيحة يزود من الغلط بس خلاص. مش هقفل طولة الزمن مش هسكت هرمي ظهري. مش هقبل ادفع التمن وحد يتني ظهري. قررت اتوب والحق نفسي لاغرق في الذنوب. هسطر السطور مش هكون شايل حمول. مش هكتم جوه قلبي لا هفضفض لا هقول. مش هقرب من مشاكلي لا هدور على الحلول. مش هقبل اكون انسان جبل. مش هقبل اعيش دايما مسلول.